الو. اذا مازلنا معكم معنا مباشره الفنان التونسي القدير الرائع ابن الجنوب مباشره من بيته مستقبله، اكيد باش تعرفوا عليه. فنان صباح الخير ومرحبا بك على موجتنا. الو. الو، اهلا وسهلا. سلام. مرحبا بك على موجتنا. لاباس. شكرا. اكيد اكيد اكيد تتعرفوا عليه من خلال صوته. شنو تنجم تقول جمهورك يعني اللي قاعد يسمع فيك توا؟ خليه يتعرف عليك. الو، حبينا طالبينه تو. الفنان ذهبي الباهي، الفنان المبدع. تسمع فيا؟ الو، انا كود غلط في الحساب. انت تتكلم في دارك. احنا على الهواء مباشره عبر موجاتنا قاعدين نسمع فيك المستمعين ولا جمهورك ايضا. شو تنجم تقول له فنانه؟ لا هو راك تتكلم فينا في دار ماكش في بلا سفر. انت على المباشر يعني، هل قاعد تسمع فيا؟ الو، نسمع فيك. اها، يعني نحب ان نعرف شنو جديدك. شنو جديدي؟ اها، يعني شو مش تقدم للجمهور في السهرة الليلة؟ احنا ما نجم ولاد سهرة ولا حاجة، خطينا احنا. ما عارش هل غلطينا احنا في النمرو؟ واحد من الإذاعة ولا الفنان الذهبي الباهي. يا مفاجئ ولا خطينا فلا روح على راح. برش لا جبتها من تاعك. الفنان سامحنا يا ولد. أكيد قاعدين تستنوا شكون ضيفنا اليوم على موجاتنا. ضيفكم الآن مباشرة على التليفون جينا الفنانة القديرة الرائعة بنت الجنوب التونسي قلوة تحفة مباشرة من بيتها نستقبلوها. صباح النور. ألو. ألو. ألو صباح النور. كما أنت على المباشرة على موجاتنا، جمهورك يستنى فيك يعني اللي مصباح يسألوا شكون ضيف اليوم. نتعرف عليك من خلال صوتك، شنو تقول جمهورك؟ خليه يتعرف عليك. مباشرة إلى الجنوب التونسي الفنانة المتألقة، الفنانة اللي أكيد باش تعرفوها من خلال صوتها. نتعرف عليها ساعة. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا، أنت مباشرة على موجتنا، مرحبا بك. ألو. ألو. ألو، نسمع فيك. شكون أنت؟ الفنانة القديرة، حبينا جوست نستضيفوك شوية هكا على تحكي لجمهورك على جديدك وأيضا سهرتك اليوم في الليل. أكبر من قدامي.